رأيت رام الله. شيء من الخوف. فرتيجو. السائرون نياما. ميرامار. أعلنت عليك الحب. أحداث في حياتنا تروى. الحرام. حكايات سجل بين أيدينا. البلدة الأولى. نعود إليها كي نقرأ وقائعها لنسمع بعض حاضرنا وجل ماضينا. أرض الإله. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. إخراج عبير بركات. رواية العم حفني. تأليف صلاح والي. تقديم هشام محمود. لما كان الشتاء يرتعد من البرد ويقف مكفهرا على تلة في البعيد، الشتاء يلوح من فوق أكوام القش وطواب الحطب. أدفأت الكون بقلبي فاستأنس كالأطفال بالدفء. خرج الأطفال تحت زخات المطر إلى الشارع، يرفعون أكفهم الصغيرة كأوراق الكرمة، يسدون بها أفواه القرب المفتوحة عليهم من فوق السقف البصري، ويقدمون صدورهم الصغيرة العارية على مذابح الشتاء في هيكل الفصول الأربعة. لذا ثقلت علي المسؤولية، فكان لزاما علي أن أدفئهم وأدفئ الكون. كنت تحت زخات المطر، وكان البشت يشرب الماء بمركوب القديم، أخط في الماء والبرك الصغيرة قاصدا العم حفني، وقلبي على عجل للرحيل. هذا القفص الكوني يعذبني، والطائر المحبوس يريد أن ينطلق من أسره. بكى طائر العمر لما رأى الموت ينزل في قليلا قليلا فيكف الغناء. انكسر طائر العمر أكثر من مرة لما رأى أنه أمن لطرق كثيرة أخذت أصحابه ثم عادت سريعا دونهم. أين أخفتهم وكيف الملتقى؟ كان صدى الصمت يضرب بجناحيه المكان، مصطفقا بطول جريد النخل، ومحدثا جلبة بقدر الفزع. كلها تبكي من فوق شبابيكها مطرا، فما من مرة عادوا، كلها من تحت هالات القش التي فوق رؤوس الدور تسح دموعها مطرا، تفرغ حزن الأيام طينا في شوارعها. كان المساء يقبل ملتحفا من البرد بعباءته السوداء، ويتوارى في سقف رصاصي مدعيا مروره قاصدا مكانا آخر. قال العم حفني: لا تطرق الباب إلا ثلاثة، واحدة لك، والأخرى لصاحب البيت، والثالثة للحاجة. أما ما هي لك فإعلامك صاحب البيت بقدومك، وأما ما هي لصاحب البيت حتى يتأكد أنه مطلوب، وأما الثالثة فهي للحاجة، بأن صاحب البيت مقصود تماما فيخلي ما بيده من حاجات وإتاحة الفرصة له وللبيت ليجهز نفسه. قلت له: أنت وحيد يا عم حفني. قال بغضب: من قال هذا؟ وحتى لو كنت فلي شؤوني. قلت: لله في خلقه شؤون، هل نستكمل؟ قال: لم نبدأ بعد. قلت: قصة الأولاد. قال: ليته فهم. قلت: من تقصد؟ قال: رمضان العكر. قلت: تقصد أبو الصيام؟ قال: غريب عنا. قلت: لص وحقير. قال: ما هكذا تورد الإبل يا سعد. قلت: وكيف تورد؟ قال: أمهلها حتى تأمن وتحسس موضع الراحة والألم، ونادمها حتى تبرك، واعقلها حتى تثبت، وفاجئها بعدتك وعتادك، واستنزفها دما حتى تحل، وتشهد وكبر وارحم واشحذ السكين. قلت: ولو هذا غدر بين. قال: كيف تنسى مرارة الأيام؟ كن كالحقل أوسع، وكالجذور أعمق، وكالزاني أصلب. قلت: منك أعرف ولك القلب ينفتح. قال: ليس لك خيار، لوح القدر ما كتب إلا رحمة بالناس، ولم يلزمهم بما فيه، لكنه طبعهم وهو يعرفه. ومع ذلك فالباب مفتوح، ما خط عليه إلا اختيارك، كأنه كتب بيمينك. ما جئت إلا لأنك أنت وليس سواك. قلت: عجيب أمرك يا خال. قال: أحبها خال، مرتبطة بالرحم، موصولة بالدعاء، مشتركة في المزج والقسمات، والخال والد. قلت: العم دم والصلاة عصب. قال: أف لك، ما زالت المرأة في البعيد من خوفك منها، مع أنها خائفة منك، فهي لا تنسى أنك قتلت أخاك أمامها، هي الشاهدة عليك، فكيف تأمن لك؟ قلت: هذا ليس بالضبط. قال: المرأة هي بيت الداء، والمرأة مرآة. اعرف الرجل من زوجته، واعرف البنت من أمها، والأولاد من أخوالهم، ولا تتمنى على الناس الأماني. قلت: الأولاد لأمهاتهم أو أعمامهم، وهذا هو الأصوب. قال: الخال والد. ثم لما زوجت هنية من ولدي، قلت: والله هي بنت الحاجة والعوز، فستنعم في قليل أبي الشوارب على أنه خير عميم، فسيولدها وسيكسوها وسيطعمها. وحاتم ما زال صغيرا، هي أخته. واطمأن القلب طالما اطمأن الرجل على ما بين شفتيها، أعلاها وأسفلها. أما رأيت المرأة جائعة إلا ما يسد الرمق، وعارية إلا مما يكسوها، وتفخر بفرح بضرب زوجها لها، وتتباهى بعلامات الضرب كأنها كانت تصارع أسدا، طبعا لأنها تعرف أنه يغار عليها. إذن فهي تعجبه ويحبها، ورجلها قوي يمكن أن يدافع عنها. أما الأخرى فتفخر بالثياب والأرض والطعام، ولا تأتي سيرة الرجل، سلم الرجل الذي يؤدي واجبه. قلت: لا أوافق، هنية رقيقة الحاشية، حش الفقر ظهرها في حقول الناس، فأطاعت أبا الشوارب. قال: أنت حر، اختلف كما يحلو لك. لكنه لما سافر إلى البلاد البعيدة طلبا للرزق، قلت له: سبع من الأوجاع، فاعرفها قبل أن ترحل: أولها الغربة، وثانيها الصحة، وثالثها الشوق، ورابعها الشك، وخامسها فقد مكانك ومكانتك، وهي بداية النسيان، والسادسة جفاء أرضك لك، والسابعة وهي أم الدواهي، اعتلاء الخسيس، ونافلة القول التي أصبحت كالفرض، أن أحلامك أكبر ما حست من مال. قال أبو الشوارب: أبو العيال وهنية أمانة في رقبتك إلى يوم الدين. قلت: كأننا لن نتقابل إلا يوم الدين، ماذا يجبرك على هم الناس؟ يكفي عليك هم أولادك. قال دامعا: ماذا أفعل؟ موجوع أنا بالناس، وأنا شارب حكاياتهم، انتظرتك طويلا لأسلمك تلك الأمانة. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. إخراج عبير بركات.